برجاء مراجعة الآية 33 و34 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن كيفية اختيار الله لرسله، وهو الذي جعل قانون الأسباب والنتائج، بحيث من يحسن في حياته يحيا حياة سعيدة تماما سعيدة تماما، ومن يسيء يحصد حتما تعاسة على قدر إساءته وبما يناسبها، إلى أن يتوب ويصلح من نفسه فتعود له سعادته الكاملة. وهو الذي جعل الآخرة لتمام العدل لينال المحسن في دنيا ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد في أعلى درجات الجنات، وينال المسيء ما يستحق في عذاب النار بكل عدل دون أي ذرة ظلم، بعد أن أعطى سبحانه الجميع كل المعطيات والإمكانات وكل الإرشادات في الإسلام بما يعينهم على أسعد حياة، حيث أعطاهم الفطرة المسلمة أصلا بداخل عقولهم. برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة. وأعطاهم العقول التي تتدبر وتفكر وتبتكر وتتطور إلى غير ذلك من اختيارات لله للخلق وللحياة الدنيا وللآخرة، وكل ذلك مسخر للإنسان أكرم خلقه من أجل تمام صلاحه وكماله وسعادته في دنياه وأخرى. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن أنعم علينا بأن خلقنا في هذه الحياة لكي ننعم ونسعد بها لفترة، ثم نخلد في أتم سعادة عنده في جناته، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف لمعرفة قصة الحياة وسبب الخلق وعلاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان. إنه بالقطع وبكل تأكيد ليس هناك اختيار أفضل من اختيار الله تعالى في كل شيء. وهل يقارن اختيار الخالق بالمخلوق؟ كما أنه حتما ليس لأي أحد استطاعة في تعديل اختيار الله هذا، أو الزيادة عليه، أو النقصان منه، أو حتى اقتراح شيء من ذلك. وهذا هو معنى قوله تعالى: ما كان لهم الخيرة. ولذلك فالسعيد تمام السعادة في الدارين هو الذي يرضى تمام الرضا باختيار الله، ويطمئن له تمام الاطمئنان، ويعمل به تمام العمل، أي يعمل بكل أخلاق الإسلام التي اختارها للبشر لتصلحهم وتكملهم وتسعدهم. برجاء مراجعة كيفية إحسان طلب الدنيا والآخرة معا في الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. وأيضا إذا أراد فعل شيء ما في حياته صغر أم كبر، فليأخذ بآراء المتخصصين ثم يستخير الله، أي يطلب منه أن يختار له أفضل وأسعد فعل يمكن فعله، فهو العالم الخبير بكل شيء، وسييسر له الأفضل والأسعد، وسيحققه له إذا كان فيه أفضل مصلحة له في التوقيت الأنسب والأسعد له ولمن حوله. فليحسن إذن التوكل على الله تمام التوكل، أي تمام الاعتماد، وليعلم وليتأكد أنه قد يريد الإنسان شيئا ويختاره، لكنه لا يمكنه أبدا تحقيقه إلا إذا سمح سبحانه بذلك. وهذا أيضا من معاني ما كان لهم الخيرة. ثم الإنسان خلال هذا الإطار المسعد من أخلاق الإسلام والتي اختارها خالقه له، يختار بعد ذلك لنفسه ولمن حوله ما يشاء من تفاصيل حياته بكل حرية اختيار إرادة عقله بما لا يخالف الإسلام، والذي يضع له قواعد وأصول كل شيء خيري مسعد، ثم يترك التفاصيل للناس يضعون ما يشاءون من قوانين تنظم حياتهم في إطار هذه القواعد والأصول بما يناسب ظروفهم وأحوالهم وأزمانهم وبيئاتهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم ونحو ذلك، بحيث يحققون تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي بعد التدبر والتعمق في كل هذا الكون المعجز المتكامل، فسبحان الله إذن حتما من كل صاحب عقل منصف عادل، وهو ذكر يعني تنزيه الله أي إبعاده عن كل صفة لا تليق به، وتعالى أي تعاظم وارتفع وابتعد أيضا عنها وعما يشركون به هؤلاء السفهاء الذين يعبدون معه آلهة أخرى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره مما هو أضعف منهم. أين العقول التي تعبد معبودا هو أضعف من عابده؟ فالإنسان ولا شك أقوى كثيرا من هذه الآلهة التي يدعون كذبا وزورا أنها تنفعهم أو يخافون ضررها، ولكنه التعطيل للعقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها ومن أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.